معنى هذا انه اشتق من كلمه الانس الايه استفعل، تستانسه يعني من ايه من الانس، واضح. وقال الالوسي رحمه الله تعالى: وضعف بان فيه اشتقاقا من جامد، كلمه الانس كلمه جامده، فكيف يشتق منها ماده استانس، كما في المسرج انه مشتق من السراج. وبان معرفه من في البيت لا تكفي بدون الاذن، فيوهم جواز الدخول بلا اذن. يعني اذا عرفنا ان في احد في الداخل ندخل بدون اذن؟ لا طبعا. فهذا فلذلك ضعف ذلك الوجه من الوجهين، اولا لانه اشتقاق من جامد من كلمه الانس وهذا لا يصح، ثانيا لان ليس محور القضيه هو هل يوجد انسان ام لا، لكن محور القضيه هل ياذن ام لا حتى لو كان يعني موجودا. اما حكم الاستئذان فلا يجوز للانسان ان يدخل بيت غيره بدون الاستئذان والسلام، لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن فظاهره التحريم، يعني يحرم على الانسان ان يدخل بيتا لا يملكه بدون استئذان. وقال الامام الطبري رحمه الله تعالى: الاستئذان واجب على الناس اجمعين ان احتلموا، على الناس اجمعين ان احتلموا، الخطاب هنا للبالغين المكلفين، لقوله تعالى: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. فدل على ان الحد الفاصل للوجوب وعدم الوجوب هو بلوغ الحلم. وحكى النووي اجماع العلماء على مشروعيه الاستئذان، بل قال المالكيه: ان الاستئذان واجب وجوب الفرائض، وانه لا يجوز لاحد ان يدخل بيتا لغيره حتى يستاذن اهله، سواء كان المستاذن قريبا للمستاذن عليه او اجنبيا عليه، وهو مجمع على وجوبه، فمن ترك الاستئذان فهو عاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جحده فانه يكفر، لانه ورد الامر به في الكتاب الكريم. اي نعم، لان الحقيقه بعض الناس تفهم من كلمه الاداب، لما نتكلم نقول اداب الشرعيه او ادب الاستئذان، يظن ان كلمه الاداب دي اشياء مستحبه او مجاملات اللي هي التي يعني يفضل الانسان يلتزم بها. لا، الاداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب الى اخره، ومنها ما هو مباح، واضح. فالاستئذان ادب واجب كما بينا. اما حكمه الاستئذان فقد قال القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: اعلموا وفقكم الله ان الله سبحانه وتعالى خصص الناس بالمنازل وسترهم فيها عن الابصار، وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، وحجر على الخلق ان يطلعوا على ما فيها من خارج او يلجوها بغير اذن اربابها لئلا يهتكوا اثارهم ويبلوا اخبارهم. وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من حجره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، والمدرا مشط، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فمن دخل بعينه فقد دخل حتى وإن كان بدنه من خارج. فهذا يشير إلى هذا المعنى المهم، فهذه الحكمة من الاستئذان. أيضا يعني كما أن الإنسان يتخذ البيت لستر نفسه وعورات أهله، فإنه يتخذه أيضا لستر أمواله ومتاعه. وكما ذكرنا يعني الإسلام يحترم الملكية الفردية ويحترم إيه الملكية الخاصة والخصوصية الإنسان. فكما يكره الإنسان اطلاع الغير على نفسه أو على عورات أهله وحرمه، فكذلك يكره اطلاع الغير على أمواله ومتاعه. يقول الزمخشري في الكشاف قوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا يعني من الآذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم، واضح. طبعا هنا هذا التعبير الحقيقة من في القرآن الكريم يعني في غاية الدقة، فالله سبحانه وتعالى قال: لم يقل فإن لم يكن فيها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لك، وإنما قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا، واضح. يعني إذا مثلا طرقت الباب عند أحد مثلا، ولا رد عليك احد وتريد ان تكتب ورقه، هل تتحرج من ان تكتب حضرت ولم اجد احدا؟ لا حرج. طيب لماذا؟ هو في علم ولا مفيش حاجه؟ احسنت، كذلك يعني في فرق بين، وهذه قاعده معروفه عند المناطقه وهي قاعده صحيحه، ان عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. بمعنى مثلا طالب علم يعمل يكتب بحثا حول الربا، فاتى بكتاب الام مثلا للشافعي رحمه الله وبحث عن مساله معينه في باب الربا فما وجدها، هل يجوز له ان يقول فتشت في كتاب الام للشافعي وليس فيه هذه المساله في موضوع ولم يتعرض لهذه المساله في حكم الربا؟ يقول ايه لك فتشت في باب الربا ولم اجد فيه، لم اجد فيه، لكن لا يقول لا يوجد فيه او وليس فيه. لماذا؟ لان يعني لا يجوز القطع بعدم الوجود الا على اساس ايه؟ استقراء تام او دليل قطعي. دليل قطعي زي ايه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل اتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. واضح؟ يعني انتم اتخذتم شركاء اخرين مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الارض، فما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ الشيء المعدوم الذي ليس موجود، ما دام الله لا يعلمه اذا هو غير موجود، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وما في الارض ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فاذا هذا الطالب الذي يقول يعني فتشت في كتاب الربا في باب الربا في كتاب الام وليس، او تقول مثلا هل يصح ان يقول ليس في كتاب الام تعرض لهذه المساله؟ لا، لان ممكن الشافعيه يتعرض لها في ايه؟ في باب اخر، وهذا يحصل كثير. فالشاهد يعني ان عدم الوجدان يعني انا فتشت فلم اجد في حدود علمي انا. وذلك تجد دقه المحدثين كالامام مثلا الامام الحافظ العراقي في تخريج الحديث يقول ايه؟ لا اعرفه. انظر الى الدقه والادب. تأتي أفراخ هذا الزمان من طلبة العلم المتطفلين على علم الحديث يقول إيه؟ يقول نعم يجزم بالقطع وإن هذا مش موجود على الإطلاق، لكن انظر للعلماء اللي بصحيح يقول لا أعرفه، فيقول أنا لا أعرفه، لكن ممكن غيره من العلماء يعرفه، لأن لا يوجد أحد يحيط علما بكل شيء، فيقول لا أعرفه، ينسب التقصير إلى إيه؟ إلى نفسه هو، ينفي عن علمه هو. فدائما ثاني يكون دقيق، عدم الوجدان يعني الوجدان يعني جهدي أنا بحثت فلم أجد. فإذا تتحدث عن إيه؟ عن محصلتك أنت، عن نفسك. لكن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ممكن يكون موجود أنت ما اطلعت عليه، إما قصرت وإما غاب عنك بأي صورة من الصور. فالشاهد هنا أن قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا هذا نفي لإيه؟ للوجدان. لكن هل هذا يستلزم عدم الوجود؟ لا، ممكن يكون فيه واحد في الناس في الداخل موجودين، ولسبب من الأسباب، والبيوت أسرار والبيوت عورات، لا يريدون ان يفتحوا، هذا شيء من حقهم. واضح؟ فاذا لابد ان نفهم هذا الامر، ان القران نفسه اشار الى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اي نعم. فالشاهد ان من حكمه الاستئذان ايضا بجانب ستر عورات الابدان وعدم اطلاع الناس الاخرين عليها، ايضا من هذه الحكمه ايه؟ ستر الاموال والمتاع والامور الخاصه التي لا يحبون اطلاع الناس يعني عليها. يقول الزمخشري فان لم تجدوا فيها احدا من الاذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من ياذن لكم. ويحتمل فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. يعني واحد متاكد ان صاحب الشقه مثلا مسافر وما في احد في البيت. واضح؟ طيب هل يجوز له يقتحم البيت ويدخل؟ ما هو ما فيش حد، اكيد ما فيش حد في الداخل. لا، لان كما قلنا ليست حكمه الزان فقط ستر عورات الابدان، وانما ايضا ستر عورات البيوت والممتلكات وهذه الاشياء. نعم. فيقول فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. وذلك ان الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عوره ولا تسبق عينه الى ما لا يحل النظر اليه فقط، وانما شرع لئلا يوقف على الاحوال التي يطويها الناس في العاده عن غيرهم،

التاني بيعمل ايه ساعات؟ يروح ينزع الكهرباء عن الجرس عشان يعني ما يحرقش الجرس. يخلص الجرس يمسك بايديه ورجليه يهبط على الابواب. واضح؟ هلا ان فاهم يقول ايه؟ يقول اللي معاه ايه؟ يقول لا ده انا متاكد ده جوه، ده انا سامع صوته. لانه ما فقها معنى الاستئذان. انه ما فقها ايه معنى الاستئذان؟ واضح؟ نعم. اما صفه الاستئذان فالاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ، يعني الفت النظر بالمره لمعنى مهم جدا، وهو كما اشرنا وسنفصل الكلام في هذه القضيه المهمه، وهي احترام الخصوصيه، خصوصيه الانسان في حدود طبعا شرع الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس ياتي للاطفال الصغار ويريد ان يتنصص على معرفه اسرار البيوت للاسف الشديد، وهذا كثير في النساء، لان النساء يتمتعن الا الاخوات الملتزمات طبعا، يتمتعن بقدر من الفضول غريب. واضح؟ يعني يقول لك الطفل الصغير بقى مش هيقدر يميز، يعني فيمسك الاطفال هو بدل ما بيدخل يتلصص بنفسه هو او يتجسس على عورات البيوت، لا ده هو يمسك الاطفال يقول لك ده مصدر امن للتجسس على معلومات عن احوال الناس. فياتي بالطفل ويسال عن اسرار البيت، ماذا حصل في كذا، وماذا قالوا في كذا، وعندكم ايه، وعملتوا ايه في كذا، الى اخر هذه الاشياء من الطفل. طيب كيف التصرف بقى؟ نشوه صورة الكبار في عين الطفل؟ اقترحوا معنا حل المشكلة دي. يعني قد يوجد في داخل بعض البيوت، طبعا كل البيوت كما يقول الكلام العامي الذي احيانا يكون حكيما، البيوت ايه؟ اسرار. طيب لو اراد احد ان يستغل براءة الطفل في ان يطلع على هذه الاسرار، كيف تحتاط لذلك؟ انا افضل طبعا لما تشاركوا بالاراء بتبقى اجدى. ها كلمه فضفاضه، تربيه الاولاد، انا اتكلم على مشكله محدده باختصار شديد. تعلم الطفل ان اي انسان من هؤلاء يساله يقول اسال ابي او اسال امي، تحفظه ان هو من دون ما تشرح له بقى، عشان ما يظهرش ان الناس الكبار هتقول له ايه ده فلان ده هذا يتجسس وهذا بيرتكب معصيه وهذا كذا. لا، لا تشوش الكبار امامه، لكن تقول ايه، تعلمه ان اي احد يساله عن اسرار البيت وخصوصيات البيت تقول له اسال ابي او اسال امي. هنا هيفهم هذا المتطفل ان في حد لقنه الموضوع ده وانه صاحي لهذا الايه العدوان. ف اي نعم، الاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ، باللفظ كما بين الله سبحانه وتعالى، وصيغته المثلى أن يقول المستأذن السلام عليكم أدخل، فيجمع بين السلام والاستئذان. وما أروع أن يعني يبدأ بالسلام، ذكر الله سبحانه وتعالى واسم من أسماء الله عز وجل، وله فضيلة عظيمة جدا كما هو معلوم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى وأمر مع الاستئذان بالسلام، إذ هو من سنة المسلمين التي أمروا بها، ولأن السلام أمان منه لهم، وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف للحقد والضغينة. سبق أن تكلمنا من قبل في فضائل السلام، إنسان يتحسر على ما وصل إليه يعني المسلمون. في بعض الناس يعني يتحرى أنه ما يقرب من حاجة كده فيها يعني هذه الاداب الاسلاميه. وما درى هؤلاء الناس، بعض الناس يتكبر عن ان ترد السلام، او ايه موضوع السلام عليكم ده الكلام بتاع جماعه العرب المتخلفين دول. لا، احنا نقول بقى هذه التحايا الشيطانيه الجاهليه، صباح الخير مساء الخير، ان لم تكن ايضا باللغه الاجنبيه كما يحصل الان من بعض يعني المنهزمين. وما درى هؤلاء المساكين ان عدم إلقاء السلام، عدم رد السلام دي عقوبة شرعية يعاقب بها الفاسق والمبتدع والكافر، أصلا لا يستحق أن فهذا تشريف له أن تبدأ إيه؟ تبدأه بالسلام. ومن العقوبة للمبتدع أو الفاسق أو العاصي أنك إيه؟ أنك لا تبدأه بالسلام، فهو يعني تشريف له، لكنه يتأبى ويعني يعني يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يفضل الدنيا في تحية صباح الخير ومساء الخير ومش عارف أوريفوار والكلام ده كله، بدل السلام عليكم. فهذا من التفه واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وعن ربعي ابن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر قال إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال ألج يعني أدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج إلى هذا، فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل، فأذن له فدخل. كما سنلاحظ أكثر موقف يحصل خطأ في مراعاة أداب الاستئذان، ثم نجد الرسول عليه السلام يعلم الناس هذا الأدب. وهذه وظيفة المربي دائما، أنك ما تفوت فرصة إلا وتعلم الطفل، أو تكلم مع الطفل أن لسه عود غض طري يقابل كالعجينة أن يتشكل. الكبار صعب إلى حد ما، إلا من كان ملتزما حقيقيا إذا سمع حكم الله يقول سمعنا وأطعنا. لكن الطفل بيتعلم كما قلنا، يعني ما فيش حصة بتجيب الطفل تقول تعالى حديك حصة تربية وتأديب، لا، ده هي كل سلوكياتك أمامه هي دي دروس وتعليم. ولذلك إذا الطفل نشأ في بيت كل من فيه يعني يحترم أداب الاستئذان، هو ما يحتاج لأن يعلم الاستئذان، لأنه شيء يصبح جزءا من كيانه، هو خلاص عرف أن الاستئذان كذا. إذا وجد كل من يعطس يقول الحمد لله ثم جاب عليه رحمك الله ثم جاب عليه بكذا، هو تلقائي بيفعل نفس السلوك بالتلقين والتقليد والمحاكاة. فهذا أفضل شيء، أنه بتورث فيه منذ نعومة أظفار هذه الأداب، وتصبح جزءا من هويته ومن كيانه، بحيث لا يحصل أي عناء على الإطلاق في يعني التفاعل مع هذه الأداب. فالإنسان طبعا ممكن الطفل مثلا ما يبدأ يعني يعي، فيعني ربما أحيانا بعض الأطفال يبدأ تلقائيا فيقول السلام عليكم وأدخل، بينطق حتى بصعوبة ربما، واضح، لأنه بيقلد ما يراه. فإذا المربي الطفل دخل، بس يكون دخل وصل للسن اللي هي يستطيع أن يستوعب فيها، طبعا مش سن المبكر يعني، فممكن تكون بعد سنة ونص تقريبا أو سنتين. فممكن أن أنت لما بتتوقفه عند الباب مثلا تقول له لا، قبل ما تدخل تقول السلام عليكم أدخل، ويحاول أن ينطق الكلمة. فإذا قال تعمل له بقى يعني هليلة كبيرة أنه قال السلام عليكم أدخل، وتعطيه هدية تشجعه أنه التزم هذا الليلة. ممكن تحكي للآخرين ده فعل كذا وكذا أمامه، والتانيين يظهرون انبهارا أيضا بذلك، فيشعر أن أتى بشيء عظيم وشيء محبوب. بخلاف ثم إذا قصر في مرة أو مرتين أو عاند، لا يعني لا تلح عليه وتضغط عليه أو توبخه، لا، تفوت مرة تانية أو ثالثة وهكذا، يعني إيه، إلى أن يتعود على ذلك ويصبح عادة راسخة فيه. العطاس مثلا، العطاس ممكن إذا عطس مثلا وطفل قال لواحد يرحمك الله فتفهمه مسألة جديدة، تقول لا ما قالش الحمد لله ما يستحقش، فأنت بتغرس له عبارة أن اللي بيعطس وما يقولش الحمد لله، أن صعب تفهم الطفل نص الحديث نفسه كقضية نظرية. لكن لما يحصل واحد عطس ومحمدش ولم يحمد الله وهو تعود طبعا يقول يرحمك الله، قوله لا ما تقولهوش، لأنه ما يستحقش أن احنا نقول يرحمك الله لأنه ما قالش الحمد لله. فبتضيف له مسألة جديدة مع الإلحاح والقدوة العملية طبعا، يعني تغرس هذه المفاهيم. هل يقدم السلام أم الاستئذان؟ يعني تقول أدخل أو أدخل السلام عليكم أم السلام عليكم أدخل؟ قال أن إمام النووي رحمه الله تعالى واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام؟ طيب إيه تفتكروا إيه اللي جاب المشكلة دي؟ ما منشأها؟ نعم، لأن الآية فيها إيه؟ حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فهنقف هنا عند مشكلة إيه؟ العطف هنا بالواو، هل يقتضي الترتيب أم لا يقتضي الترتيب؟ هو هنا أكيد لا يقتضي الترتيب. لماذا؟ أو ما الدليل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم أدخل، فالسنة العملية فسرته بما يجب المصير إليه، ولا يجوز النظر فيما خالفه، لأنه متى ما ثبت تفسير الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير إلى هذا التفسير. يقول النووي رحمه الله تعالى والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون إنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أدخل، قول الثاني يقدم الاستئذان يقول أدخل السلام عليكم، والثالث التفصيل وهو اختيار الماوردي من أصحابنا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، قال الشوكاني وليس عليه دليل هذا المذهب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام، يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا يخفى أن ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان

بالسلام. كل هذا يوضح ويفسر الآية الكريمة ويبين أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله حتى تستأنسوا أن إيه؟ أن يتنحنح أو نحو ذلك مما ذهب إليه يعني البعض. أما تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فما رواه ربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة له يقال له روضة يقال لها روضة قول لهذا يقول السلام عليكم أدخل فسمعها الرجل فقالها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. وعن كلدة ابن الحنبلي رضي الله عنه أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضغابيس حشيش يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. انظر القول ارجع تعليمه لهذا الأدب وعدم التسامح في مثل هذا خاصة من المربي، ما يفوت، يعلم طبعا برفق ولطف وكذا لكن لا يفوت هذه الأشياء، لأن بعض الناس يعني يتحرج من مواجهة الناس بمثل هذا التقصير، سواء مثلا تلامذة له أو نحو ذلك، وربما زين هذا المسلك أو زين هذا المسلك قول بعض الصوفية يقول يعني راحة العقل وراحة القلب أن لا ترى لأحد عليك حقا. صحيح، يعني هذا ممكن راحة البال أنك في تعاملك مع الناس افترض ان انت عليك حقوق تجاه يعني واجبات تجاه الناس ولا تنتظر يعني حقا من الاخرين، هذا ممكن في كل الاحوال الا في حالة التربية والتأديب، لان الشيخ او الاستاذ او المدرس او المربي او الاب او الام اذا كان مع اولادي او مع تلامذتي اللي هو مسؤول عن تربيته يرى ان ان ان, أن راحة البال الا يكون لاحد عليك حقا عشان تتحمل اساءات الناس وتصفح عنها، لكن مع هؤلاء ما ينفعش لأن سيبقى السلوك السيء بدون يعني تقويم، ما ينتفعون بهذا، واضح؟ فلا تتعلم ابنك أن يحترمك، يعني تعلمه يحرم يحترم أستاذه، يعني الأب نفسه ممكن يعلم الطفل أنه يتأدب معه وأن يحترمه لمصلحة الابن نفسه، مش يقول لا أرى لنفسي حقا على أحد، هيطلع الولد يعني قليل التربية أو سيء التربية. ينفع نقول عديم التربية؟ ينفع كلمة عديم فلان عديم التربية؟ صح الكلام ده؟ لا، لأن هو كل واحد لازم يكون متربي، كل الناس لازم يكون متربي، لكن في تربية صحيحة وفي تربية سيئة، فممكن سيء التربية أو حسن التربية، لكن عديم ما فيش حد عديم، لازم يكون في تربية صح يا غلط، لكن ما فيش حد في منزلة بين المنزلتين في هذا الأمر. نعم. فالأب مثلا يمكن أن يعلم ابنه مثلا يعني أنه يخاطبه بطريقة معينة فيها الأدب والأسلوب المهذب والكلام فيه التوقير وكذا، لا حرج على الإطلاق في ذلك، بل بالعكس هذه المصلحة الولد حتى يتربى. أما السنة الفعلية فما ثبت أن أبا سعيد أو أبا مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لعمر رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له الرسول عليه السلام، ثم سلم الثانية فلم يؤذن له، ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد إلى آخر الحديث. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أنس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. هل يجوز لأحد أن يحتجب عن الرسول عليه السلام؟ أبدا بحال من الأحوال ما يحتجب أحد عن الرسول عليه السلام. أيضا الإنسان لا يجوز له بحال أن يحتجب عن أبيه وأمه، يعني لو أنت داخل البيت ما فيش حال ما تتردش على أبيك وأمك إذا استأذن أو أنك تسكت، لا، الأب والأم ما ينفعش حد يحتاج الابن يحتجب عنهما، ممكن يحتجب على غيرهما لسبب أو العذر من أعذار أنت حر، لكن مع الوالدين

وفي لفظ أنه قال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. أبو موسى بقى رجع يعني إيه مفزوع ومرعوب من تهديد عمر، فدخل على الصحابة فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. انظر بقى يعني الثلاثة في تعامل الصحابة أنهم بشر كالبشر يعني، وفيهم الدعابة في موضعها يعني، فهم شافوا أبو موسى جاي مذعور بهذه الطريقة فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد فزع تضحكون؟ قال انطلق. نعم أبو سعيد هو الآن قال أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وفي بعض الروايات أن عمر قال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق في الأسواق. وفي بعض الروايات أن أبو موسى ذهب قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جاء العشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي ابن كعب. قال عدل يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي لفظ أن عمر قال لأبي أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه روايات صحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئناس والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات، وأن الاستئناس المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا، لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ما الحكمة من تثليث الأذان الإذن أقصد الاستئذان؟ عن قتادة قال في معنى قوله تعالى حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا، فمن لم يؤذن له فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. فهنا بيان حكمة كون الاستئذان ثلاث مرات. الأولى تنبيه أن ثمة شخصا بالباب ليسمع الحي، الثانية ليأخذوا حذرهم، عورات مثلا موجودة أو إعداد مكان أو نحو ذلك، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، هذا نهي عن إنسان إذا اعتذر له صراحة أو ضمنا أن يعني يعكف عند الباب، فهذا فيه أذى. لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. ممكن إنسان عنده موعد في نفس الوقت خارج لمشوار مهم جدا، موعد مع طبيب، أي شيء من العمل، وظيفة، نفس أي موعد ما، وهناك حرج من مواجهة المستأذن، فهو بيريد وعايز يمشي عشان يبدأ يعدي هو بقى ويعدي حريمه والنساء مثلا من غير ما يحصل حرج، فطبعا لو ده فضل واقف له كيف يخرج إلى مصالحه؟ فهذا معنى قول السلف فإن للناس حاجات ولهم أشغال، فالوقوف أمام البيت سوف يعيق أهل البيت عن الحركة الحرة، فانتبهوا لهذا جيدا. من استأذن فلم يؤذن له حتما لابد أن ينصرف، بخلاف من أتى ولم يستأذن كما سنبين فيما بعد. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الأولى إعلام والثانية مؤامرة. يعني إيه مؤامرة؟ شورى، يستأذن أهل البيت يتشاورون نأذن أم لا نأذن لسبب أو لآخر. فمؤامرة هنا مش معناها المؤامرات يعني بالمعنى المعروف، لكن الأولى إعلام والثانية مؤامرة يعني تشاور يعني، والثالثة عزمة قرار وعزيمة، إما أن يؤذن له وإما أن يرد. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وقال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة هل يؤذن في الدخول أم لا، والثالثة علامة الرجوع

ويتغافل عن هذا ولا يعاتبه ولا يحجه إلى الاعتذار ولا يحجه إلى أن يذكر له ما السبب الذي لم يفتح من أجله فضلا عن توبيخه. فالإنسان يعني إيه ينبغي أن يكون عند هذه اللباقة ما يعاتبه على عليها بعدها. قوله أنا خير منه. بعض الناس تتحرج جدا من كلمة أنا، فبيحسبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كره من جابر كلمة أنا وقال له أنا كأنه كرهها، أن دي فيها تشبه بإيه؟ بإبليس. وهي معنى راسخ الحقيقة عند العوام، حتى أن بعض العوام وأنت تكلمه إذا أتت كلمة تر استعمال ضمير أنا يقول أعوذ بالله من أن أقول أنا، فهم يتشبه بإيه؟ بإبليس. حتى قال بعضهم كلمة أنا لم تزل مشؤومة على أصحابها. ولا شك أن هذه الكلمة لا تزال جارية على ألسنة الطغاة والمتجبرين في سياق ذكر مفاخرهم والزهو بأنفسهم. يعني الحكم على كلمة أنا ليس على إطلاقه، السياق بإيه يفرق، واضح؟ فأحيانا يجوز استعمالها وأحيانا فعلا ما يجوز استعمالها. طبعا لا يجوز استعمالها في إيه، في موضوع الاستئذان يرد كله من فيقول أنا، دي خلاص واضحة. لكن احيانا يستعملها الانسان في الزهو او الفخر، انا اللي عملت، انا اللي سويت، وانا اللي كذا الى اخر هذه العبارات من الطغاة والمتجبرين. ولذلك يقول ابن إمام القيم رحمه الله تعالى في المكروه من الالفاظ في زاد المعاد، يقول وليحذر كل الحذر من طغيان ثلاث كلمات، من طغيان انا ولي وعندي. فان هذه الالفاظ الثلاثة ابتلي بها ابليس وفرعون وقارون. فأنا خير منه لإبليس، لي أليس لي ملك مصر، ها ابتلي بها فرعون. وإنما أوتيته على علم عندي، فهي إيه دي بتاعت قارون، عندي. وأحسن ما وضعت له أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه. ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل. وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني هي تستعمل استعمالا صحيحا واستعمالا مذموما كما بينا. فليس الأمر كما أطلق من ظن أن كلمة أنا مكروهة لمجرد مشابهة إيه يعني إبليس، خاصة أنك نصوصا كثيرة تناقض يعني هذا القول استعملت فيها كلمة أنا في موضعها، فلا حرج من استعمالها في إيه في موضعها. مثلا يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال عز وجل حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وقال وما أنا من المتكلفين إنما أنا نذير مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في عدة أخبار مثل قوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. طبعا أبو بكر مش مختبئ، ده في المجلس، فأنا هم شايفينه فعارفينه بخلاف ما لو كان في الاستئذان. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان ابن معاوية بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل بما لا يريد. وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقال نعم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال فريت فقال من هذا؟ قلت أنا بريدة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. ينبغي ألا يقف المستأذن قبالة الباب إذا كان الباب مفتوحا. إذا كان الباب مفتوح. طيب إذا كان مغلقا أيضا لا يقف إذا كان مغلقا إيه الباب، خشية أن يفتح له، لو أذنوا له يفتح الباب ممكن أن يرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه، لكن بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو عن يساره، لأن وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. بعض الناس تتنطع وتتفيهق

فما قال الله فيه إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا. وعن قتادة قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مرتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذن الواجب على من لم يؤذن له أن ينصرف فورا، ولا يجوز له أن يقف على الباب، ولا يلح بالاستئذان، ولا يتكلم بكلام قبيح أو يقعد على الباب يعني لينتظر، لأن للناس حاجات وأشغالا في المنازل، فلو قعد على الباب وانتظر ضاق ذرعهم وشغل قلبهم ولعله لا تلتئم حاجاتهم فكان الرجوع خيرا له ولهم. يقول قتادة فمن لم يؤذن له يعني بعد الثلاث فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى والرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب لأن في ذلك بعدا عن الريبة والدناءة. والحقيقة هنا استنباط في غاية الروعة، استنباط دقيق جدا للإمام أبي بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى. هو يقول إن قول الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا يتعرض لتحريم الدخول بغير إذن إلا بإذن، لأن يعني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأخذنا منها إيه؟ أنه يحرم الإنسان أن يدخل إلا بإذن، واضح؟ يقول فهو يبين أن قوله تعالى بعد ذلك فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوه حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، لا علاقة لها بمسألة إيه؟ تحريم الدخول إلا بإذن، لأن دي سبق الإشارة إليها، وإنما يؤسس حكما جديدا قوله تعالى وإذن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، هذا يؤسس حكما جديدا ولا يؤكد حكم السابق. إيه هو تأسيس حكم جديد؟ ما الواجب على من قيل له ارجع؟ مسألة جديدة خالص غير مسألة الاستئذان، هنا مسألة مستقلة، ما الواجب على من قيل له ارجع؟ فالآية تجيب فارجعوا أزكى لكم، يعني يجب عليه أن يرجع في الحال فورا، لا يناقش ولا يفتح حوار ولا يلح ولا يفعل هذه الأشياء. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم بعد قوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يدل على أن للرجل أن ينهى من لا يجوز له دخول داره عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم، ويمتنع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بإذن، لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به في الآية، فواجب أن يكون لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإذا مجددة، وهو أنه متى أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحي عنه لئلا يتأذى به صاحب الدار في دخول حرمه وخروجه وفيما ينصرف عليه أموره في داره مما لا يحب أن يطلع عليه غيره، واضح؟ فهنا مسألة مستقلة وهي ما الواجب على من قيل له ارجع؟ الواجب أن ينصرف، وبالتالي يحرم عليه أن يفعل أي شيء خلاف الانصراف من الأشياء التي ذكرناها. أما ما ذكرناه من أنه لا يجوز له أن يقعد على الباب وينتظر، فلا يرد عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي باب الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج، ولا يستأذن فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني، فيقول هكذا أمرنا أن نطلب العلم، لأن ابن عباس كان إيه؟ ما كان يستأذن. الكلام هنا في من؟ في من استأذن فلم يؤذن لا أو قيل له إيه؟ ارجع. لكن ابن عباس كان يأتي عند باب من يطلب منه الحديث ويجلس وتسف عليه الرياح، وإذا خرج مثلا للصلاة وكذا فيعني يسأله ويطلب منه الحديث. فكلامنا في من استأذن فلم يؤذن له صراحة أو ضمنا، أما ابن عباس فيعني المسألة بخلاف ذلك. الأخر هذه المسائل إذا قيل له ادخل بسلام هل يدخل؟ كان طلحة ابن مصرف إذا قيل له ذلك قال إن شاء الله يستثني، يقول يعني أدخل بسلام بس إن شاء الله، عشان ده هو بيفرض عليه شرط، فالتاني بيرد يقول إيه إن شاء الله عشان برضو يحتاط. وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل، وعلله ابن عمر بأنه اشترط شرطا لم يدري يفي به أم لا، وقال إنما أنا بشر. وعن مجاهد قال جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل، فقالت أدخل بسلام، فأعادت وهو يراوح بين قدميه، قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل. وعن عبد الرحمن ابن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. وقال الشارح شرح الأدب المفرد لعل الإباء كان لمصلحة دينية. وقال ابن عطية فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد أدخل بسلامك لا بشخصك. وقال الألباني رحمه الله تعالى وذلك لأن مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان، فلما قيله أدخل بسلام فيكون هذا الأمر والحالة هذه لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليهم. ولعلهم ما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند آخر صحيح بلفظ عن أبي مجلس قال كان ابن عمر إذا استأذن فخيله أدخل بسلام رجع وقال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. يعني الطريقة اللي أنا قرأت عليكم بها هذه العبارة تفرق، لو أنا قرأتها كده بهذه الطريقة كان ابن عمر إذا استأذن فقيله أدخل بسلام ثم رجع قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، يعني مثلي لا يعرف يدخل بسلام أم بغير سلام، تعلمينني الاستئذان. فهذا هو الذي فهمه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلماء الآخرون قالوا لا ده هي بتشترط عليه شرط وهو لا يدري يفي بالشرط أم لا، وقال إنما أنا بشر، فلذلك كان يقول إيه يمتنع من الدخول ويقول إيه لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. فالتعليل الأول أقوى وهو أنها أذنت له بشرط أن يدخل بسلام، ولكونه بشرا غير معصوم خشي ألا يفي بهذا الشرط فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطا وتورعا، أو طلب منها أن تأذن له بالدخول بدون الاشتراط المذكور. والله تبارك وتعالى أعلم. وعن معاوية بن حديج قال قد قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه قال فخرج إليه فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره، يعني لا بأس أن من استأذن فقيله حتى أخرج، يعني يقعد إيه قريبا من الباب. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله البحث الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيما يتعلق بال